سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما كان يوم التروية بفتح المثنات الفوقية قرأ: وهو الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم يتروون فيه إذا لم يكن بعرفة ماء. إذ لم يكن بعرفة ماء. توجهوا إلى منى وركب صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث بفتح الكاف ثم مثلثة لبث قليلا، أي بعد صلاة الفجر. صلى الصلوات الخمس، يقصر الصلوات من غير جمع، هذه السنة. والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم من تركه شيء. نعم. حتى طلعت الشمس فأجاز إجاوز المزدلفة ولم يقف بها حتى تعرفها قرب منها، لا أنه دخلها بدليل. لم يقف بها عليه الصلاة والسلام على عادة قومه، حيث كانوا يقفون بمزدلفة ولا يفيضون من حيث أفاض الناس، سمون أنفسهم الحمس، الحمس، فيقفون بالمزدلفة وسائر الناس يقفون بعرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف حيث وقف الناس وأفاض من حيث أفاض الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى تعرفها يقرب منها لأنه دخلها بدليل، فوجد القبة خيمة صغيرة قد ضربت له بنمرة بفتح النون وكسر الميم فراء، فتاء تأنيث محل معروف، فنزل بها، فإن نمرة ليست من عرفات، هي بين المزدلفة وعرفة. نعم. حتى إذا زالت الشمس وأمر بالقصواء. كل المسجد الآن ليس من عرفات؟ لا لا، مقدمة فقط. لا لا، الأصل أن المسجد القديم الأول اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مكان صلاته ليس بعرفة، ثم هو بنمرة الآن. طيب، الآن ظن جزء منه مؤخرته من عرفة كذا. نعم. كيف؟ من الخلف. نعم نعم. حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى، فرحلت له مغير الصيغة، يعني مبني المجهول بدلا من أن يكون على الأصل مبني المعلوم. نعم. هذا مخفف الحاء المهملة، أي وضع عليها رحلها، فأتى بطن الوادي وادي عرفة. عرنا عرفة ولا إيش؟ شو عندكم؟ عرفة كذا؟ كمل شو؟ فأتى بطن الوادي وادي عرفة، فخطب الناس ثم أذن ثم قام فصلى الظهر. يعني صلى الظهر والعصر بعرفة ولا دخلها بعد الصلاة؟ إذن بطن وادي عرنة ما يبقى. نعم. ثم قام فصلى الظهر من غير أذان، ولم يصلي بينهما شيئا. من غير إيش؟ من غير أذان. هل في أذان وإقامتين ولا ما فيه؟ ويقول هنا من غير إيش؟ ويقصد لصلاة العصر ما في أذان. نعم. ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل جبل فيه ضبطان بالجيم والحاء المهملة والموحدة، إما مفتوحة أو ساكنة. حبل المشاة أو جبل، لكن الغالب حبل المشاة. نعم، أكثر رواية على هذا. نعم، ومجتمعهم حبل المشاة مجتمعهم. نعم. المشاة، وبها ذكره في النهاية، وفسره بطريقهم الذي يسلكونه في الرمل، وقيل أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. قال في شرح مسلم: هكذا في جميع النسخ، وكذا نقله القاضي حتى غاب القرص. ذهبت الصفرة حتى غاب القرص، مغيب القرص قبل ذهاب الصفرة. نعم، الظاهر أنها حين غاب القرص. نعم. نعم. كذا قال القاضي من جميع النسخ. قال قيل صوابه حين غاب القرص. قال ويحتمل أن يكون قوله حتى غاب القرص بيانا لقوله غربت الشمس، وأنه لا مجاز في ذلك، بل غربت كلها، وليس معناه أنها شرعت في الغروب، لأن الماضي كما ذكرنا مرارا يطلق ويراد به الشروع، يطلق ويراد به الإرادة، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، وهو المراد هنا. غربت يعني غاب قرصها غروبا حقيقيا، وليس معناها أرادت أن تغرب ولا شرعت في الغروب، إنما غربت وغاب قرصها. نعم. وذهبت الصفرة، فإن هذه قد تطلق مجازا على مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص ودفع. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام، فإذا قرأت القرآن، إذا أردت القراءة، وهكذا. نعم. ودفع وقد شنق بتخفيف النون بتخفيف النون، ضم وضيق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك، بفتح الميم وكسر الراء رحله، بالحاء المهملة بالحاء المهملة الموضع الذي يثنى الذي يثني الراكب رجله عليه قدام وسط الرحل إذا مل من الركوب، ويقول بيده اليمنى أي يشير بها قائلا يا أيها الناس. يجر الخطام خطام الناقة وزمامها إليه لئلا تسرع، ويشير عليه الصلاة والسلام بيده إلى الناس السكينة السكينة، لكنه يرخي لها الزمام إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، وأنه أسهل على الدابة وأخف لها إذا كان موضع مرتفع، إذا كان هناك موضع مرتفع أرخى لها الزمام قليلا لكي اشتد سيرها. نعم. قائلا يا أيها الناس السكينة بالنصب أي لزموا كلما أتى حبلا بالمهملة وسكون الموحدة من حبال الرمل وحبل الرمل ما طال منه وضخم أرخى لها قليلا حتى تصعد بفتح المثنات وضمها يقال صعد يقال صعد وأصعد حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح أي لم يصلي بينهما شيئا. هذه رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم، جاء من حديث ابن عمر بن مسعود أسامة وغيرهم أنه صلى بأذانين، في رواية بإقامتين ولم يذكر أذان، في رواية بإقامة واحدة في البخاري، لكن رجحت رواية جابر على غيرها، وإن كانت في مسلم، ومسلم مفضول بالنسبة للبخاري، لأن جابر رضي الله عنه أتقن الحجة وضبطها، فلذا قدم قوله على قول غيره رضي الله عن الجميع. نعم. ولم يسبح أي لم يصلي بينهما شيئا أي نافلة، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل معروف في المزدلفة يقال له قزح بضم القاف وفتح الزاي وحاء مهملة. هل المشعر الحرام مزدلفة كلها أو الجبل فقط؟ قولان لأهل العلم. ولذا من وقف بمزدلفة ولم يذهب إلى الجبل وقف بالمشعر، ذكر الله بالمزدلفة، ذكر الله عند المشعر الحرام. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند الجبل ذكر الله حتى أسفر جدا، لكن مزدلفة كلها موقف، كلها مشعر. نعم. وهذا من سعة رحمة الله بعباده، وإلا لو ضيقت جعلت عرفة الجبل فقط أو موضع وقوفه، ومنحر المنحر هو المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وموقف ابن مزدلفة هو الذي وقف فيه فقط، تقاتل الناس عليه. نعم. يقول نام حتى أصبح، نام حتى أصبح، مفهومه أنه لم يصلي شيئا حتى أصبح. هذا في حديث جابر. في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام أمر ونهى ورخص، فدل على أنه ما نام حتى أصبح. نعم. ويشهد له كونه عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في سفر ولا حضر. فعلى كل من ترك الوتر عملا بحديث جابر لا بأس، ومن فعله بناء على عادته عليه الصلاة والسلام وأهمية الوتر حتى قيل بوجوبه فقد أحسن إن شاء الله. نعم. فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر، حتى أسفر أي الفجر جدا، بكسر الجيم إسفارا بليغا. لكنه لم يصبر حتى طلعت الشمس، لم يصبر عليه الصلاة والسلام، مخالفة للجاهلية، لأن يصبرون إلى الإشراق ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محصر بضم الميم وفتح المهملة وكسر السين المهملة المشددة، سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي كل حسر وأعي، حسر حسر فيه أي كل وأعيا، فحرك قليلا أي حرك لدابتي لتسرع في المشي، وذلك مسافة مقدار رمية حجر. ثم سلك. وهكذا ينبغي أن يفعل في المواطن التي فيها عصي الله سبحانه وتعالى أو نزل فيها عقاب أو عذاب على أمة من الأمم، وجاء النهي عن الصلاة في مواضع الخسف، نهي عن الدخول على القوم المعذبين، والله المستعان. نعم. نعم. إذا جلس إلى نصف الليل أو إلى مغيب القمر يمشي لا بأس. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعن يعني للنساء ولو لم تكن ضعفة، لأن النساء في الغالب ضعفة. نعم. هو في الغالب الجمهور على أنه إذا انتصف الليل، لأن الحكم للغالب، الحكم للغالب، فإذا انتصف الليل وأخذ من النصف الثاني قليلا فقد مكث غالب الليل. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى وهي غير الطريق التي ذهب فيها إلى عرفات. هذه عادته عليه الصلاة والسلام، إذا خرج من طريق يرجع من غيره كما في العيد. نعم. التي تخرج على الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي حد لمنى وليست منها. نعم. هل العقبة من منى أو ليست منها؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فالذي يقول أنها من منى يقول الرمي تحية منى، الرمي تحية منى، فكيف نقول أن العقبة التي ترمى في تحية منى ليست من منى؟ نعم. هنا يقول ليست منها، والأكثر على هذا ليست منها، لكن الذي قلناها من منى قال إن الرمي تحية منى، فكيف تحيى منى بما ليس فيها؟ كيف تكون الجمرة خارج منى والرمي تحية منى؟ أجاب الآخرون بأن الطواف تحية البيت وخارج البيت وليس فيه. نعم. على كل الأمر سهل. نعم. لأن على الحد، على الحد يعني هي على الحد. نعم. والجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس، يقال أجمر بنو فلان أي إذا اجتمعوا. فرماها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخذف وقدره مثل حبة الباقلاء، رمى من بطن الوادي، بيان لمحل الرمي. فالرمي بأكبر من هذا الحجم مكروه، وقد يوقع أو يخرج من حيز السنة إلى البدعة سيما إذا زاد. جاء في الحديث إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحصيات وقال بمثلها فرموا وإياكم الغلو، كما أن ما كان أقل منها كذلك من فعله أساء، لكن مثلها هو الأصل. نعم نعم. لكن الحوض هذا هو اجتهادي ولا توقيفي؟ الحوض الموجود اجتهادي ولا توقيفي؟ نعم. هنا موقع، الموقع ما في إشكال، الشواخص توقيفية هذه موضع الجمرة. نعم. فعلى هذا لو خرج عن الحوض الموجود إلى قريب منه نقول ما وقع. المقصود أن إذا قلنا توقيفي ما يفسي الرمي إلا في الحوض. هل يلزم بقاء الحصاة في الحوض أو يحصل الرمي بمجرد حذف الحصاء إلى تلك الجهة، إما إلى الشخص أو إلى المجتمع الحصل في الحوض؟ نعم يا عبد الله. يعني لو ضرب الشخص وخرجت عن الحوض هاي صالح؟ هذا ينبني على أن هذا الحوض هو اجتهادي ولا توقيفي؟ إذا قلنا توقيفي أن الحصى لا بد أن يستقر فيه، أو أنه لو إذا رماها إلى الجهة وتدحرجت من الحوض أو رمى الشخص ولم تقع في الحوض. على كلنا الاحتياط شيء وتوقف تصحيح العبادة على الفعل شيء آخر، لكن الاحتياط أن ترمي الشخص وتقع في الحوض هذا ما في إشكال، أو ترمي إلى الجهة وتسقط في الحوض نعم لا بأس، لكن شخص رمى الشخص وما يدري وين وقعت أو وقعت خارج الحوض، لأن كونه ما يدري في الأصل أنها ما وقعت. نعم الأصل أنها ما وقعت كونه ما يدري، على هذا لا بد أن يعرف أنها وقعت في الحوض، وهذا إنما يتم إذا قلنا أن الحوض توقيفي. كثير من الناس لا يتمكن من أداء هذه العبادة بيسر وسهولة بحيث يجزم بأنها وقعت أو لم تقع. كثير من عموم الناس لا يتمكن من ذلك، نعم الحرص والتحري والتثبت الذي لا يرمي إلا إذا وقف على الحوض هذا شيء آخر، لكن مع هذه الجموع الغفيرة افترض أن كل واحد يقف على الحوض من يرمي الجمرة كان يتقاتل الناس. نعم. ومنهم من يرمي مسافة 100 متر. إيه. شيخ سليمان. نعم. لكن مكانه ما في إشكال. إيه لكن لو احتاجوا إلى توسعة الحوض الشخص ما يقدرون يغيرون بشيء. نعم لأنه يمثل التوقيف. ها هاي دور ثالث بيسقط هنا وبيقع هنا الحوض في الدور الأرضي. إيه طيب من فوق شلون يرمون من فوق؟ أنتون يعرف المحكام. نعم شلون يحصلون؟ يعني بدل ما هو وتكبير الشخص ويتمكن يسهل يعني رميه، يسهل رميه من بعد. لا المسألة يعني يحرص الإنسان بقدر الإمكان، وإذا عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والله ما أذكر له تاريخ معين بحيث يعني أنه وجد. المناسك المتأخرة كلها تذكر الحوض بن جماعة وغيرهم، لكن قبلهم ما أدري والله. أقصد أنه رمى هذه الجمار الرسول عليه الصلاة والسلام، كيفية رميه واضح. لما رمى جمرة العقبة جعل ميناء عن يمينه والبيت عن يساره، استقبلها استقبل الجمرة، دل على أنه الرمي في مكان معين، لكن هل له حد بحيث إذا تجاوزه لا يصح الرمي؟ نعم. كل المجتمع الحصى يقال له جمرة. المجتمع الحصى كانت العقبة جبل، العقبة جبل، لذا رماها عمر رضي الله عنه من فوق الجبل. الآن أزيل الجبل وبقي موضع. نعم نعم. والله مع الحرج يتسع والحد. نعم. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، لكن على الإنسان أن يحرص أن يؤدي العبادة كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في العمر رماها من فوقها لكنها وقعت في موضعها. ما هو بعيد، لأن جبل خلف العقبة إلى الآن ما هو مرمى، خلفها ليس بمرمى اللي هو مكان الجبل. نعم. كتب تواريخ البلد الحرام ما ذكر، ما تعرضت له. عندك شيء منها أنت؟ إيه راجع جزاك الله خير. نعم نعم. ما قرينا شيء وخاف ما نكمل الجمعة إلا إذا مشينا مشين حديث. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فيه حذف. قبل ذلك حلق شعره عليه الصلاة والسلام. نعم. فيه حذف أي فأفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة ثم صلى الظهر، وهذا يعارضه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بميناء. بعد أن أفاض صلى بميناء، جمع بينهما أنه صلى بمكة ثم صلى بميناء بالصحابة رضوان الله عليهم لتحصيل أجل الصلاة خلفه، وجمع بين الحديثين. نعم. وجمع بينهما بأنه صلى بمكة ثم أعاده بأصحابه جماعة بميناء لينالوا فضل الجماعة خلفه، رواه مسلم مطولا. وفيه زيادات حذفها المصنف واقتصر على محل الحاجة هنا. واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر. ابن المنذر صنف في شرح الحديث كتابا استنبط منه أكثر من 150 فائدة، والقاضي يقول أنه يحتمل أكثر من ذلك، إن لو تتبع وتقصي استنبط منه أكثر من ذلك. والله المستعان. وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه 150 نوعا. قال: ولو تقصي لزيد على هذا العدد أو قريب منه. قلت يعني كما فعلوا بحديث اليدين وحديث المزارع، استنبطوا فوائد كثيرة جدا تزيد على 100. نعم. قلت: وليعلم أن الأصل في كل ما ثبت أنه فعله صلى الله عليه وسلم في حجه الوجوب لأمرين: أحدهما أن فعله في الحج بيان للحج الذي أمر الله به، والأفعال في بيان الوجوب محمولة على الوجوب. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل. ولنذكر ما يحتمله المختصر من فوائده ودلائله. لكنه بيذكر آداب وسنن نفس المؤلف من حجة النبي عليه الصلاة والسلام المذكورة في حديث جابر، فيخرج عن هذه القاعدة. ولذا العلماء بعض الأفعال حملوها على الوجوب وبعضها حملوها على الاستحباب وبعضها جعلوه ركن على حسب ما حف بالفعل من قول وتأكيد. نعم. ففيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى وعلى استثفار الحائض والنفساء وعلى لماذا لم يقل واجب؟ وقرر أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام واجب وقد فعلها عليه الصلاة والسلام. نعم. لا هو أيضا اغتسل دخول مكة أيضا فيما ذكر عنه ابن عمر رضي الله عنه. نعم لا تترتب عليه آثار. نعم. وعلى صحة إحرامهما جزء من المنذر هذا موجود ما أدري والله ما شفته ما رأيته. نعم. وعلى صحة إحرامهما وأن يكون الإحرام عقيب صلاة فرض أو نفل فإنه قد قيل إن الركعتين اللتين أهل بعدهما فريضة الفجر وأنه يرفع صوته بالتلبية. قال العلماء سبق رجح الشارح أن صلاة الظهر وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله. نعم. قال العلماء ويستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فلو زاد فلا بأس فقد زاد عمر رضي الله عنه لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ولبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك موهوبا منك ومرغوبا إليك وابن عمر رضي الله عنهما لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغباء إليه والعمل إليك. نعم نعم. على كل من اقتصر على تلبيته عليه الصلاة والسلام فهو الأولى وإن زاد مما ورد عن الصحابة مما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره فحسن أيضا. نعم. وأنس رضي الله عنه لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا مكة ليطوف طواف القدوم وأنه يستلم الركن قبل طوافه ثم يرمل. الجمهور على أن طواف القدوم سنة لا يلزم بتركه شيء وقد أوجب بعضهم الدم بتركه قول عند المالكية وغيرهم. وعلى كل حال معتمد أنه سنة عند جمهور العلماء تركه لا شيء عليه مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل طواف القدوم. نعم. ولا تشتمل على محظور لو قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. نعم. ينكر عليه ولا ما ينكر عليه؟ نعم. يعني في هذا الموضع ولا لو رأى شيئا أعجبه من أمور الدنيا وقال لبيك إن العيش عيش الآخرة ما في شيء. نعم. لكن في هذا الموضع ليس موضع لكن الله المستعان الرسول سمعهم وأقرهم فمن اقتصر على تلبيته حسن من زاد ما زاده الصحابة وأقرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ومع ذلك اقتصر على الوارد. نعم. ثم يرمل في الثلاثة الأشواط الأول والرمل إسراء والمشي مع تقارب. نعم. الخطى إيه قرم ما أنكر عليها. نعم. وهو الخبب ثم يمشي أربعا على عادته وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ثم يجعل ويأتي ويقال مثل ما قيل سابقا إن الصفا والمروة من شعائر الله اتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيصلي ركعتين. أنه هل يقال القرآن للمناسبة يعني كل مناسبة يأتي فيها ذكر لشيء جاء في شيء من القرآن يقال ذكرنا أمس اختيار الخطيب في قراءة صلاة الجمعة ما يناسب الخطبة. وعلى كل حال امتهان القرآن غير وارد، يعني كونه يتلاعب به وينزل على أحوال الناس ذمه أهل العلم. هناك امرأة تذكر في كتب الأدب لا تتكلم إلا بقرآن، وذكروا كلاما طويلا لها كله بالقرآن في مناسبات كثيرة، لكن مثل هذا تنزيل القرآن لغير ما نزل له. نعم. ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين. وقد أجمع العلماء يجعل المقام، المراد بالمقام الحجر أو مكانه، مكانه معناه الآن تخلي المقام بظهرك وتصلي للكعبة. نعم. لأن المقام الآن ما هو في مكان، فعلى تصلي بين الكعبة والمقام الحالي الآن، تصلي إلى مكان المقام سابقا. وإذا قلنا أن المراد بالمقام الحجر بغض النظر عن مكانه، لو اقتضت المصلحة إبعاده أيضا وإدخاله في الأروقة توسعة للمطاف نتبعه لصلاة الركعتين. فعل عمر يدل على أن الصلاة خلف المقام ليس بواجب لكنه مستحب، كونه صلى الركعتين بذي طوى يدل على أنه إذا صلى الركعتين في أي مكان من الحرم أو حتى خارج المسجد لا بأس، لكن السنة أن تكون في هذا الموضع. وإذا أردنا تطبيق السنة في هذا الموضع ننظر إلى المقام، هل هو مكانه ولا نفسه، يعني جعل المقام ظهره صلى الكعبة، نقول صلى خلف المقام، وصلى خلف المقام ولا المقام خلفه. قل هذا مبني على المراد بالمقام، هل هو الحجر نفسه أو مكانه. لو افترضنا أن شخص يصلي على كرسي، نعم يصلي على كرسي باستمرار في موضع معين، ثم جاء واحد وابعد الكرسي، فأنت تنظر إلى الكرسي تقول هذا مصلى فلان أو المكان الذي كان فيه الكرسي مصلى فلان، أو يشمل هذا وذاك. نعم. لو أخذ يا شيخ المقام، يعني كما فعل بالحجر صلى في مكان، المقصود مكانه، فإذا لم يوجد عينه وشخصه ينظر إلى مكانه. نعم. الأمر لأن الصحابة صلوا في أماكن متعددة، عمر رضي الله عنه صلى بذي طوى، نعم، وهو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى، فدل على أن قوله اتخذ مقام ليس على سبيل الوجوب. نعم. وقد أجمع العلماء. نعم. إيه معروف، لكن قيل بوجوبها وقيل تبع للطواف، إذا كان الطواف واجب فهما واجبتان، إذا كان مستحب فهما سنة. كيف؟ مرجح عند جمهور العلماء أنها سنة، تتركها ما عليه شيء. كيف؟ الآن الأمر في المكان، تأخذ من مقام، ما في أمر بالصلاة، نعم اتخذوا من هذا المكان مصلى، وهذا يشمل حتى الفرائض، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني اجعلوه مصلى لكم هنا هذا المكان، لو خاص بركعتي الطواف، أو أن بيانه عليه الصلاة والسلام بفعله لما انتهى طواف قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني في هذه الصلاة، على كل احتمال قائم، والجمهور العلماء على أنها سنة، ركعت الطواف سنة لو تركها لا شيء عليه. نعم هي أمر باتخاذ المكان فقط، والأمر بلازم من لوازم الشيء أمر به. نعم أمر به، الأمر باللازم أمر بالملزوم، الصلاة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فعل عمر رضي الله عنه حينما صلى ركعتين بيده طوى يدل على أن هذا الأمر ليس الوجوب، وأيضا يستدلون على عدم وجوبها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم وغيرها. نعم. فقد أجمع العلماء على أنه ينبغي لكل طائف إذا طاف بالبيت أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم لا، فقيل بالوجوب، وقيل إن كان الطواف واجبا وجبتا وإلا فسنة، وهل يجبان خلف مقام إبراهيم حتما أو يجزيان في غيره، فقيل يجبان خلفه، وقيل يندبان خلفه ولو صلاهما في الحجر أو في المسجد الحرام أو في أي محل من مكة جاز وفاتته الفضيلة. وورد في القراءة فيهما في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، والثانية بعدها الصمد، رواه مسلم، ودل على أنه يشرع له الاستئناف. لكن في سياق حديث جابر في صحيح مسلم قرأ بقول هو الله أحد، قدمها على قل يا أيها الكافرون في الذكر، لكنها معطوفة بالواو، هذه لا تقتضي الترتيب. نعم. ودل على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد الحرام من المسجد كما فعله عند الدخول، واتفقوا أن الاستلام سنة، وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ بالصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر. إذا انتهى ومعروف أن الإشارة بدل، إذا لم يستطع استلامه بيده أو بما في يده من محجن ونحوه يشير إليه، لأنها بدل، بدل، والبدل له حكم المبدل، إذا قلنا المبدل سنة لكن ليس بمضطرد. نعم. بدليل أن استلام الركن اليماني سنة والإشارة إليه سنة، ليس بمضطرد. نعم. لكن بالنسبة للحجر الإشارة إليه في سائر الأشواط هي بدل عن استلامه. نعم. خروج وقت النهي، خروج وقت النهي. نعم. طاف بعد الصبح وأخر الصلاة حتى بلغ ذا طوى لكي يخرج وقت النهي، وجاء في حديث جابر في المسند ولم يكن نطوف بعد الصبح وبعد العصر، كنا نطوف مع النبي ولم نكن نطوف بعد الصبح وبعد العصر، فدل على أن الطواف في وقت النهي لما يلزم منه من الصلاة، وإلا فصل الطواف ما في إشكال، يقابل حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء. نعم. الله يعينك، الله يوفقك، الله يعينك، السلام ورحمة الله. ويقابل حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء، في أشمل جميع الأوقات، وعلى كل وقت النهي والصلاة فيه الكلام فيه طويل جدا، والأوقات الموسعة أمرها أخف من المضيقة، ولو طاف بعد الصبح وأخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس أحسن. لا، والكلام على المشقة أيضا، المشقة، المشقة تجلب التيسير، إذا منعت من الصلاة خلف المقام تنتظر لين يروحون الناس كلهم. نعم. لكي تأتي بالواجب. إذا منعوك من الصلاة خلف المقام، مع أنه الحمد لله يعني اتخذوا مقام جعلوا بينك وبين القبلة، لو رحت إلى أقصى الحرم وجعلته بين يديك وصليت إلى الكعبة هذا اتخذت من مقام رأي المصلى. نعم شيخ. نعم. هل مقصود أني أجعله بيني وبين القبلة في قبل وجهي ولا ويش؟ يعني لو كان مقام على يميني مثلا ما جعلته، ما جعلته بينك وبين القبلة. نعم. ودل على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج ويدعو ثلاث مرات وفي الموطأ حتى إذا إذا رقي الصفا، ودل على أنه يرقى الصفا قبله بسطر. ويبدأ بالصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة. يرقى إلى أعلاه استحبابا، وإلا لو لم يرقى ولم يصعد إليه واستوعب ما بين الجبلين كفاه ذلك. نعم. حدود يقول ممر العربيات والمجزي، ممر العربيات والحدد المجزي. نعم. ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات وفي الموطأ حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. وقد قدمنا لك أن في رواية مسلم سقط، فدلت رواية الموطأ أنه يرمل في بطن الوادي، وهو الذي يقال له بين المسلمين، وهو الذي يقال له بين المسلمين، وهو بين إيش؟ بين العلمين، بين الميلين. بين الميلين. نعم. وهو مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط. بين السقط سابقا في رواية مسلم أنه إن كانت كلمة سعى كما في بعض الروايات فلا سقط، كانت موجودة، وإذا كانت غير موجودة كما هو في بعض الروايات فلا بد من تقدير رمل. نعم. وهو مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط لا في الثلاثة الأول، ليس مثل الطواف الرمل في الثلاثة فقط، وإنما السعي والسير الشديد ما يكون إلى الركض، هذا في جميع الأشواط السبعة. نعم. نعم. كيف إذا كنت طفت للقدوم فلا رمل، إذا كنت متمتع طفت للعمرة ورملت فلا رمل، هو في أول طواف، إذا كنت ما طفت هذا أول مرة تطوف ترمل. نعم. كما في طواف القدوم بالبيت، وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقي على الصفا ويذكر ويدعو وبتمام ذلك تتم عمرته، فإن حلق أو قصر صار حلالا، وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة. وأما من كان قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر ويبقى على إحرامه، ثم في يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ويطلع هو ومن كان قارنا إلى منى كما قال جابر. فلما كان يوم رضي الله عنه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، أي توجه من كان باقيا على إحرامه لتمام حجه، ومن كان قد صار حلالا أحرم وتوجه إلى منى. وتوجه صلى الله عليه وسلم إليها راكبا فنزل بها وصلى الصلوات الخمس، وفيه أن الركوب أفضل من المشي في تلك المواطن وفي الطريق أيضا، وفي خلاف منهم من رجح المشي لأنه مقدم في الآية وأذن في الناس بالحج. إيش؟ نعم. رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني مشاة، على كل ضامر يعني ركبان، فقدم في الآية الرجال وهم المشاة على الركبان. وإذا قلنا بالقاعدة التي قاعدها ابدأوا مما بدا الله به، نعم، نقول المشي أفضل من الركوب كما قاله بعض أهل العلم استنادا إلى هذه الآية، ومن نظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام وأنه ركب قال الركوب أفضل. نعم. ودليل الأفضلية فعله صلى الله عليه وسلم، والمسألة يعني المفاضلة في من عنده راحلة، فضل عند من عنده راحلة يترك الراحلة تمشي وهو يمشي، يقول أنا رجالا أفضل. أما الذي لا راحلة عنده هذا ما فيه إشكال، قد أدى ما عليه، لكن من عنده راحلة الركوب له أفضل. الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب نفسه. نعم. موقع الأجرة من ماله، يعني إذا كانت تشق عليه نعم لها وقع، إذا كان أمرها يسير والأجرة موجودة بحيث لا تشق عليه نقول استأجر، لأن الركوب الرسول عليه الصلاة والسلام ركب. لكنه فعل فعله تشريع عليه الصلاة والسلام. مسألة الطواف كونه طاف راكب لأن الناس غشوه وأحب أن يقتدوا به فركب، على أنه جاء في رواية سنن أبي داود أنه اشتكى عليه الصلاة والسلام فركب، دل على أن الركوب في الطواف للحاجة. نعم. وأن السنة أن يصلي بمن الصلوات الخمس الصلوات الخمس، وأن يبيت بها هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وأن السنة أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس، وأن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس، وأن يصلوا الظهر والعصر جميعا بعرفات، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات. نعم جمعني افتفرق. وهي جماعة جمعا، لكن جميعا إذا قلنا أن المراد جميعا يصلي كل واحد في وقتها، لكن جميع الصلاتين في ذلك المكان قصد جمع. نعم نعم جمعا. نعم. وأن يصلوا الظهر والعصر جمعا بعرفات، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات، ولم يدخل إلى الموقف إلا بعد الصلاتين، وأن لا يصلي بينهما شيئا. وليست من عرفات عند جمهور العلماء، وإن قال المالكية أنها من عرفة. نعم. وأن السنة أن يخطب الإمام الناس قبل صلاة العصرين، وهذه إحدى الأربع الخطب المسنونة، والثانية يوم السابع من الأولى يوم السابع ذي الحجة، الثانية باعتبار أنه ذكر هذه فرغ منها. نعم. وإلا الأولى يوم السابع، والثانية يوم عرفة، والثالثة يوم إيش؟ يوم النحر، والرابع يوم النفر الأول. نعم. يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريع. وفي قوله ثم ركب حتى أتى الموقف إلى آخر السنن وآداب، منها أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين، ومنها أن الوقوف راكبا أفضل، ومنها أن يقف عند الصلاة ما لم يشق على دابته. شق عليها نزل. نعم. ومنها أن يقف عند الصلاة. نعم. ركانها أفضل. نعم. الرسول وقف على دابته. نعم. ومنها أن يقف عند الصخرات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. ومنها استقبال القبلة في الوقوف، ولا يشرع الصعود إلى الجبل تزاحم عليه كما يفعل الآن، بل هناك مطالبات بتوسيع الطرق التي تؤدي إلى قمة الجبل، تقليل فيه بنايات مساجد وأشياء، في شيء من هذا؟ في بنايات أو معالم يصلى فيها أو شيء من هذا؟ إيه الجبل اللي في عرفة. نعم نعم نعم. شاخص واضح حين الشاخص، لكن نقول في أماكن للصلاة فيه يصلون فيها الناس، كل هذا ليس من المشروع. وإن كان في شيء معالم أو محاريب أو شيء تلزم إزالته. نعم. يعني في غير وقت الموسم. يعني يأتي له الناس ويتفرجون و... هذا ليس من تعظيم شعائر الله، هذا ليس من تعظيم الشعائر. نعم، لا تسمية حادثة، ما هي حادثة. نعم، لكن الحاجة، الحاجة ما يحتاجه الإنسان، أقول ما يحتاجه الإنسان، أمر الله بد منه. نعم، أي وحد. نعم نعم. ومنها أن يبقى في الموقف حتى تغيب الشمس ويكون في وقوفه داعيا، فإنه صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راكبا يدعو الله عز وجل، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وذكر من دعائه في الموقف: اللهم لك الحمد، كالذي نقول، وخيرا مما نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسواس الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. ومنها أن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ويأمر بها الناس. نعم، الوقوف بعرفة معروف أنه ركن من أركان الحج، لا يتم إلا به، من فاته فاته الحج، وجاء في الحديث الحج عرفة. ووقت الوقوف عند جمهور العلماء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وأية ساعة وقف من ليل ونهار أجزاءه، وإن كان من وقف بالنهار لا بد أن يدرك شيء من الليل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صرف قبل غروب الشمس يلزمونه بدم. والوقوف قبل الزوال يقول به الحنابلة والجمهور على خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس فلم يدخل عرفة حتى زالت الشمس. حديث عروة المضرس يدل على أنه أي ساعة وقف من ليل أو نهار، ساعات النهار تشمل ما قبل الزوال، لأن هذا مجمل بين بفعله عليه الصلاة والسلام. فمن وقف في النهار لازمه أن يبقى حتى تغرب الشمس كما فعل عليه الصلاة والسلام، وأما من وقف بالليل لو مر مرور بالليل، لو مر بها مرور فقط كفاه ذلك قاصدا بذلك الوقوف، وإن كان بعضهم يقول ما يحتاج حتى ولا قصد، لأن عروة المضرس أصلا ما عرف أنه مر بعرفة ولم يمر. ومما يذكر من الطرائف أن شخصا مقعد رأى انصراف الناس من عرفه بالرياض فبكى، فقال له ولده: ما يبكيك؟ قال: انصرف ولست معه، وقد اعتاد الحج. فقال له: تريد الحج يا أبتي؟ قال: نعم. قال: اركب. وركب في السيارة وعلى طول العرفة، ونزل مزدلف وحج مع الناس، هو صايم من عرفة عن ديال ومفطر معهم ومصلين المغرب ومشاهدين الانصراف. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، تيسير الله. نعم. ومنها أن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ويأمر بها الناس إن كان مطاعا، ويضم زمام مركوبه لئلا يسرع في المشي. أما إذا لم يكن مطاعا من العبث أن يأمر الناس، إذا لم يكن مطاعا، لكن إذا قال: أنا بقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء أطاعوا أو لم يطيعوا، إن عليك إلا البلاغ، ويشيل للناس السكينة في السكينة. أحسن أحسن. نعم. إلا إذا أتى جبلا من جبال الرمال أرخاه قليلا ليخرج جبلا وحبلا، حبل من حبال الرمل والرمال، مقصود به ارتفاع في الأرض، أن هضبة من الرمل تقتضي أن يرخي زمام الدابة كي تأخذ راحتها في المشي، تحتاط لما أمامها. نعم. إلا إذا أتى حبلا من حبال الرمال أرخاه قليلا ليخف على مركوبه صعوده، فإذا أتى المزدلفة نزل بها وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، وهذا الجمع متفق عليه، وإنما اختلفوا في سببه، فقيل لأنه نسك، وقيل لأجل أنهم مسافرون وأنه لا يصلي بينهما شيئا. نعم. هل الجمع هنا والقصر من أجل السفر؟ ف فعلى هذا ما كان ساكن بمزدلفة وساكن بعرفة وساكن بغيرها من المشاعر، قلنا إنه من أجل السفر لا يجوز لهم أن يجمعوا ولا يقصر الصلاة، وهو مقتضى قول الجمهور. ومن قال إنه نسك كالحنفية يميل إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول من كان بيته في عرفة يجمع الظهر والعصر ويقصر إذا كان حاج، مثل لو كان بيته مزدلفة هذا مجرد يعني افتراض، يعني يقول يجمع ويقصر لأنه جامع نسك. نعم كيف؟ لا، إذا لم يكن حاج شو يدخل بالنسك؟ إذا قلنا نسك هذا خاص بالحاج، غير الحاج لا، لا بد أن يكون حاج ليتلبس بالوصف الآخر. نعم، لا بد من أحد الوصفين. نعم المثل ما صحيح إذا كان حجاج يجمعون يقصرون. نعم، لأن الرسول ما عرف عنه أنه قال أتموا مثل ما قال لهم في المسجد، مسجد الحرام، قال لهم أتموا في المشاعر، ما قال لهم أتموا يجمعون يقصرون. طيب في أيام من أي شيء يقصرون ولا حكم واحد ولا لكن ما أثر أنه عليه الصلاة والسلام قال أتموا، صلى وراءه الناس كلهم من أهل مكة وغيرهم. كيف؟ ما تقرر عندهم، هو متقرر عندهم أن الذي غير وغير مسافر ما يجمع ولا يكسر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى، ما جمع الصلوات، صلى كل صلاة في وقتها، إنما قصر. على كل الجمهور رأيهم أن الجمع والقصر إنما يباح للسفر فقط. نعم أحسن الله إليك، فعل عثمان رضي الله تعالى، لأنه قالوا أنه تأهل هناك. نعم لا يرون قصرهم في ميناء، إيه لا يرون قصرهم، لا المكة ما يقصرون في ميناء، لأن الوصف أهل مكة ما لا يقصر إلا ما عندهم مسافة، يشترضون المسافة، حتى الجمهور يشترضون المسافة. ما نعرف بعضهم أن هذا السفر قصير الزمن والمكان، لكنه ليس بسفر عند الجمهور، ليس بسفر. نعم على كنا عند الجمهور سفر مدام أكثر من 80 كيلو سفر. نعم وقوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر فيه سنن نبوية، المبيت بمزدلفة وهو مجمع على أنه نسك، إنما اختلفوا هل هو واجب أو سنة، والأصل فيما فعل وقيل بركنيته، قال بعضهم أنه ركن لا يتم الحج إلا به. نعم القول الوسط في هذه المسألة أنه واجب. نعم والأصل فيما فعله صلى الله عليه وسلم في حجته الوجوب كما عرفت، وأن السنة أن يصلي الصبح بالمزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو، والوقوف عنده من المناسك، ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه، لأنه محل غضب الله فيه، لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل، فلا ينبغي الأنات فيه ولا البقاء به، فإذا أتى الجمرة وهي جمرة العقبة نزل ببطن الوادي ورماها بسبع حصيات، كل حصاة كحبة الباقي لا، يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر. اللام لا مشددة ولا مخففة؟ ساقطة مهملة، مشددة ولا مخففة؟ والنسبة إليها بالتخفيف، بالتخفيف الباقلاني. نعم كل حصاة كحبة الباقلاء يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحر إن كانت عنده بدن يريد نحرها. وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه نحر بيده الشريفة 63 بدنة وكان معه 100 بدنة، فأمر علي عليه السلام بنحر باقية ثم ركب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وهو الذي يقال له طواف الزيارة. ومن بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام حتى وطئ النساء. نعم، إذا رمى الجمرة وحلق وطاف حل له كل شيء، تحلل التحلل الثاني، حصل له التحلل الثاني الذي يبيح له كل شيء كان حرم عليه. نعم نعم. وأما إذا لحظة كيف؟ ليش؟ هي يعني هل يلزم المبيت الليل كله ولا نصفه ولا؟ شيء. إيه هذه ما تعرض لها، إحنا ذكرناها قبل قليل. نعم. وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له ما عدا النساء. فهذه الجمل من السنن والآداب التي أفادها. وهل يحصل التحلل الأول بواحد أو باثنين؟ هل يحصل بالرمي فقط أو لا بد من الحلق معه؟ قولان لأهل العلم، كلاهما له وجه، له ما يدل عليه. فعلى هذا من أراد التحلل فليفعل الاثنين، ومن فعل تحلل بعد الأول لا ينكر عليه إن شاء الله. نعم نعم. يعني قدم الطواف. ونقول هنا أيضا متى يشرع، متى يترك التلبية؟ ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لو قدم الطواف أو قدم النحر أو الحلق متى يقضى التلبية؟ لو فرضنا أنه أخر رمي الجمرة إلى آخر النهار يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، ولو كانت عليه ثيابه تحلل. مقصود أنه نعم، يعني إذا شرع في التحلل، إذا شرع في التحلل سواء كان برمي الجمرة أو بالطواف أو بالحلق أو بأي شيء يقدم. نعم نعم. الحج تبع الحج يوم النحر الأربع في غير يوم النحر، ما في إشكال. حتى الرمي رمي ذا بالليل، ثم يوم الحج يوم الحج الأكبر، يعني أخلاه من جميع العبادات. كثير من الناس تبرع ما يكون مريضا. لكن من أراد الاقتداء وتمام الأجر وبر الحج الاقتداء عليه الصلاة والسلام لابد أن يقتدي وأن يفعل كما فعل، يحرص على أن تكون حجة موافقة لحجة النبي. لكن من ترك بعض الأشياء للمشقة الحاصلة اللاحقة، لكن بعضهم لتوهم المشقة يفعل، هذا لا ينبغي. الأصل أن يفعل، لكن إذا فعل أخر رمي جمرة العقبة إلى الغد مع رمي الغد. نعم. من أهل العلم من يلزمه بدم، لأن وقتها يوم النحر، بخلاف رمي أيام التشريق، فأيام التشريق العبادة الواحدة. نعم. متعجلين ورموا يعني بعد نصف الليل. على كل بيجي حديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، بيجي وإن كان فيه مقام من حديث ابن عباس. نعم. وأما إذا رمى السؤال الأفضل لو قدم الطواف، هل يحصل بالتحلل؟ الجمهور على الأكثر عنه لا بد من اثنين. على ما أعتقد أنه واحد ما يحصل بالرمي شيء. مقتضاه إذا قال، إذا أطلق وقال يحصل التحلل بواحد، أن الطواف له حكم الرمي. نعم. وأما إذا رمى، لكن لو أخر الرمي ما يتحلل حتى يرمي، هو يعلق بالرمي أو بالتحلل بواحد. حديث إذا رميتم لأن لو أخر الرمي إلى الغد ما يتحلل أبدا. نعم. كيف؟ نعم. وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف بها هذا الطواف فإنه يحل له ما عدا النساء. فهذه الجمل من السنن والآداب التي أفادها هذا الحديث الجليل من أفعاله صلى الله عليه وسلم تبين كيفية أعمال الحج. وفي كثير مما دل عليه هذا الحديث الجليل مما سقناه خلاف بين العلماء كثير في وجوبه وعدم وجوبه، وفي لزوم الدم بتركه وعدم لزومه، وفي صحة الحج إن ترك منه شيئا وعدم صحته. وقد طول بذكر ذلك في الشرح واقتصرنا على ما أفاده الحديث، فالآتي بما اشتمل عليه والممتثل. على كل طول في ميزة خلافا لما تشعر عبارته، هذا مجرد تطويل. تطويل بمثل هذه الأمور والتفصيل وذكر الخلاف على تلك هذه ميزة، لا تميز الشروح المطولة عن المختصرات. نعم. فالآتي بما اشتمل عليه والممتثل لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والمقتدي به في أفعاله وأقواله. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمره سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، حديث لا يثبت. نعم. سقط هذا الحديث من نسخة الشارح التي وقفنا عليها فلم يتكلم عليه، ووجه ضعفه أن فيه صالح بن محمد ابن أبي زائدة بن أبو واقد الليثي ضعفوه. والحديث دليل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها المرء. كنيته أبو واقد ونسبته الليثي، يوافق الصحابي. نعم. في أي والحديث دليل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية، لكن إذا قيل بضعفه ما في دليل. نعم. بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها المحرم في أي حين بهذا الدعاء ونحوه. ويحتمل أن المراد بالفراغ منها انتهاء وقت مشروعيتها، وهو عند رمي جمرة العقبة، والأول أوضح. يعني كل ما فرغ من التلبية يسأل، أو إذا فرغ من التلبية برمي الجمرة أو بالطواف طواف العمرة، احتمالان، وعلى كل الخبر ضعيف. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، جمع رحل وهو المنزل، ووقفت هنا وعرفة كلها موقف، وحد عرفة ما خرج عن وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بني عامر، ووقفت هنا وجمع كلها موقف. ومسلم أفاد صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعين على أحد نحره حيث نحر، ولا وقوفه بعرفة ولا بجمع ولا وقوفه بعرفة ولا جمع حيث وقف، بل ذلك موسى عليهم حيث نحروا في أي بقعة من بقاع منا، فإنه يجزئ عنهم. وفي أي بقعة من بقاع عرفة وجمع وفي أي بقعة من بقاع عرفة وجمع وقفوا أجزاء. وهذه زيادات في بيان التخفيف عليهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم أفاد تقريره لمن حج معه ممن لم يقف في موقفه ولم ينحر في منحره، إذ من المعلوم أنه حج معه أمم لا تحصى ولا يتسع لها مكان وقوفه ونحره. هذا والدم الذي محله منا دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع بالهدي. وأما الذي يلزم المعتمر فمحله مكة، وأما سائر الدماء اللازمة من الجزاءات فمحلها الحرم المحرم. وفي ذلك خلاف، لكن لو نحر المتمتع هدي التمتع في مكة ونقول كل ومنا كلها منحر، مع أنه جاء. نعم. وكله في جاج مكة منحر أيضا، طريق له منحر، فهل نقول أن هدي وما يلزم المعتمر بمكة وما يلزم المتمتع والقارن بمنى، أو أن المقصود به حتى يبلغ الهدي محلة مكان حلوله وهو الحرم بجميع أجزائه، ومنى ومزدلفة ومكة وحجاجها كلها منحر، فلا يتقيد هذا بمنى. نعم. يعني شاهد من نقل من الحل للحرام ومن الحرام للحل. شلون يقول؟ يعني مثلا إذا كان هذه ينقل من الحل للحرام، فهذا يثبت. وإذا كان ما نقول اشتريت مثلا من الحرم فلا بد أن تنقل إلى الحل ليجمع بينه. لا لا لا لا هذا قالوا في المعتمر من مكة يخرج الحل يجمع في نسكه بين الحل والحرم. لا يعني الهدي ليجمع بين الحل والحرام يخرج به. لا لا لا لا, لا, لا. طيب الهدي محل الهدي محله الحرم. نعم من صد عن البيت ينحر في مكانه من صد عن البيت ينحر في مكانه ولو كان حل. نعم وأما سائر الدماء وأما سائر الدماء اللازمة من الجزاءات فمحلها الحرم المحرم في ذلك خلاف معروف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. هذا إخبار عن دخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فإنه دخلها من محل يقال له كذا كذا الفتح والمد خرج من كدى بالضم والقصر وهناك ثالث يقال له كدي بالتصغير. نعم من محل يقال له كداء بفتح الكاف والمد غير منصرف وهي وهي الثانية التي ينزل منها إلى المعلى إلى المعلى مقبرة أهل مكة. وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي ثم سهلت كلها في زمان سلطان مصر المؤيد في حدود 20 و800 وأسفل مكة هي الثنية السفلى يقال لها كدى بضم الكاف والقصر عند باب الشبيكة. ويقول أهل مكة افتح وادخل وضم واخرج أضمم شنكم ووجه دخوله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا ما روي أنه قال أبو سفيان لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء. لا مستبعد ثنية مرتفعة شلون الخيل تطلع من كداء وقد حصل والله الحمد وذكر بذلك وقال بذلك حسان ما قال. نعم فقال له العباس ما هذا قال شيء طلع بقلبي وإن الله لا يطلع الخيل من هنا لتابدا. قال العباس فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وعند البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قال حسان فأنشده شعرا أدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعه كداو. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال ادخلوها من حيث قال حسان. واختلف في استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل كان قاصد عليه الصلاة والسلام أن يدخل ليقتدى به ويؤتسى به أو هذا طريقه؟ وإذا كان هذا طريقه للمدينة لما لم يرجع معه خرج مع غيره؟ لا شك أن الدخول من الموضع العالي إلى النزول لينزل أسهل والخروج من النازل أيسر من الطلوع مع العالي. فلا شك أن القادم من المدينة ينزل من أعلاها ويخرج من أسفلها ويرجع إلى طريقه. نعم الأعلى هو طريقه كونه خرج من أسفلها لأن الطلوع مع الخروج مع المكان العالي فيه مشقة. هو مشي 5 كيلو في مكان في أرض مستوية أسهل من طلوع كيلو واحد. كونهم يخرجون من أسفلها ويستديرون حتى يرجعوا إلى طريقهم أيسر لهم ذلك وأكد سدنهم. أو نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ونستحب الدخول من أعلاها ولو لم تكن عن طريقنا ونخرج من أسفلها. هذا طريق أهل المدينة. لكن لو جاء أحد من نجد وقال بنزل من كذا الرسول دخل. الحنابلة يقولون أن دخول مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة يعني حيث دخل النبي عليه الصلاة والسلام. يرون هذا مشروع اقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني ما لم يشق، أما إذا كان يترتب عليه مشقة فالمشقة تجلب التيسير. نعم. إذا كان هناك مشقة اتباع هل يقال بحديث الآخر إذا عايزة إلا اختار أيسر عمنا، والمشقة تجلب التيسير والكراهة تزول بأدنى حاجة، قواعد مقررة عند أهل العلم. هل يقال أن السنة في الأيسر في كل هذا بالجملة ما لم يكن فيه نص، ما لم يكن فيه نص، ولا ما في شك أن الأيسر أن تحرم عائشة من المحصب ولا تخرج إلى التنعيم، لكن إذا كان ترتب عليه ترك مأمور لا. نعم. بالنسبة للتجديد قبل الحالة في نسل في البيت إيش؟ لا لا غيره، ثالث كدي ثالث. كيف؟ اللي يم طريق جدة يم الكبري هناك اللي يطلع جدة في مواقف سيارات هناك كدي. هو يسأل عن كدي، عن كدي ولا عن كدا؟ لا لا لا يسأل عن الثالث، منتهين من الأول والثاني. نعم. واختلف في استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج، فقيل يستحب وأنه يعدل إليه وأنه يعدل إليه من لم يكن طريقه عليه، وقال البعض إنما فعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على طريقه فلا يستحب لمن لم يكن كذلك، وبه وقال ابن تيمية يشبه أن يكون ذلك، والله أعلم أن الثنية العليا التي تشبه الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة من وجه البلد والكعبة البيت. وجه البيت وجه إيش؟ البيت. إيش عندك أنت؟ البلد. البيت. البلد والكعبة. البيت الكعبة. إذا كان فيه والكعبة لا بأس. نعم. يعني يدخل مقابل للباب. نعم. فإنه يأتي من وجهة البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من غير انحراف، بخلاف الذي يدخل من ناحية السفلى لأنه يستدير البلد والكعبة. يستدبر يستدبر. يعني عكس تماما، إذا جاء من عند الشبيكة. نعم. العكس تماما. نعم. فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرا لئلا يستدبر وجهها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات ليلة قدومه بذي طواء. وفي القاموس مثلثة الطاء. نعم الفتح كأنه أكثر عندهم، أكثر ما يضبطونه بالفتح طواء، وتضم الطاء وتكسر فهو مثلث. نعم يعرف الآن بالزاهر، يعرفونه بالزاهر الآن. نعم. وينون موضع قريب من مكة حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه فعله، متفق عليه. في استحباب ذلك وأنه يدخل مكة نهارا وهو قول أكثر، وقال جماعة من السلف وقال جماعة من السلف وغيرهم الليل والنهار سواء، لأن دخل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعران دخل ليلا حسب التيسير، يعني إذا تيسر له الدخول نهار فبها ونعمت، وإلا في الليل يقوم مقامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة الجعران، والاغتسال لدخول مكة يعني يتجه لمن بعد عهده بالغسل لما كانت وسائل النقل الإبل والمسافة بعيدة مثل حليفة، احتاجوا أن يمشوا 9 أيام تغيرت روائحهم فاحتاجوا أن يغتسلوا، لكن من اغتسل بالسيل وساعة إلا ربع وواصلنا الحرم نقول يسن له الغسل لدخول مكة. نعم سن فهد ولا ولا كلام الحاجة لأن علة الغسل معقولة يعني ما هي تعبدية. نعم وافق أنه اغتسل لهم يحتاجون الغسل 9 أيام على الإبل 9 أيام تحتاجون، تغيرت روائحهم كان بعد جو حار لا بد منه، من لا يحتاج فعلة الغسل معقولة هي التنظف. نعم. قد يكون في شيء من الجسم استحمامه. لا ما في شك أن الاغتسال من أجل دخول البيت من تعظيمه، من تعظيمه، لكن شخص الآن يبي يمضون من ذي طوى إلى البيت أكثر مما يمضيه جاي من السيل إلى البيت في الوقت الحاضر. كم يبي على الإبل من ذي طوى؟ عمر رضي الله عنه طاف بعد الصلاة ولا صلى بعد ارتفاع الشمس بذي طوى، يحتاج إلى وقت. نعم. فيتأكد في حق من طال به العهد حتى تغيرت أو احتاج إلى الغسل، أما من لم يحتاج له فالعلة معقولة. نعم. للإحرام ودخول مكة لا بأس، أصل الغسل حتى للإحرام سنة. نعم. نعم. لن يحرم إن شاء الله. نعم. الغالب أنه راكب، الغالب أنه راكب. نعم. نعم. وفيه دلالة على استحباب الغسل لدخول مكة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا، وحسنه أحمد، وقد رواه الأزرقي بسنده إلى محمد بن عباد بن جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم التروية وعليه حلة مرجلا رأسه، فقبل الحجر وسجد عليه، ثم قبله وسجد عليه 3. ورواه أبو يعلى بسنده من حديث أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان المخزومي قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، وقال رأيت خالي ابن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مختلفوا فيه، اختلف في رفعه ووقفه. نعم. يضع وجهه عليه. نعم. سجود معروفة صفته. نعم. لكن ما يقل عن كونه نعم. إيه لا عن الصحابة معروف. نعم. نعم. وحديث. نعم. إلى سيما في الحجر. نعم. يعني يلزم من التقبيل السجود، كان هم اللازمة. نعم. نعم. كيف؟ لما بقي إلا اليدين أما سهل كلام السجود تعفير الوجه هذا الأصل في السجود. نعم. وإلا لن يضع ركبتيه قطعا لقلنا على الأعضاء 7. نعم. كيف؟ على كل نوع موقوف لا بأس به مقبول، لكن مرفوع في نظر. نعم. الأعضاء 7 شلون يضع ركبتيه؟ ويقول سبحان ربي الأعلى، يقول لا صورة السجود. نعم. وحديث عمر في صحيح مسلم أنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا يؤيد هذا، ففي شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه. وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أي أصحابه الذين قدموا معه أصحابه الذين قدموا معه مكة في عمرة القضاء أن يرملوا بضم الميم 3 أشواط أي يهرولون فيها في الطواف ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4. يعني أول ما يصل إلى البيت سواء كان طواف عمرة أو قدوم أو إفاضة. نعم. يتصور في الوداع، تصور لما تصور يعني إيه؟ يتصور لا يعني أول ما يقدم يعني إذا قدم السعي عليه وصار هو طواف الإفاضة ونواه وداع الإفاضة، هو ما طاف إلا مرة واحدة، فذا مفرد أو قارن، قدم السعي وطاف الإفاضة وهو الوداع في الوقت نفسه، أو ما قدم السعي على قول بأن أن من أن السعي بعد الطواف لا يؤثر. ولذا لم تؤمر عائشة رضي الله عنها بالوداع، طافت ساعة العمرة ما أمرت بالوداع. نعم، تصور على بعد، تصور على بعد، يعني أول ما يطوف أيا كان طواف. يا رب يرحمك الله. نعم. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليهما. وأصل ذلك وجه حكمته ما رواه ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم ثم يثرب، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يمروا أطواف الثلاثة وأن يمثوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط، ولم يمنعه إلا الإبقاء عليهم شفقة منه عليه الصلاة والسلام على أصحابه. نعم. ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أخرجه الشيخان. وفي لفظ مسلم أن المشركين جلسوا مما يلي الحجر، وأنهم حين رأوهم يرملون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم إنهم لأجلد من كذا وكذا. وفي لفظ لغيره: إنهم إلا كالغزلان. فكان هذا أصل الرمل. وسببه إغاظة المشركين ورد قولهم ورد ولذا قولهم. نازع بعضهم في مشروعيته، إنما الرمل لأننا رأينا به المشركين ولا مشركون الآن، ثم قال فعله النبي عليه الصلاة والسلام فنفعله، فعله النبي عليه الصلاة والسلام في وقت ليس فيه مشركون، في حجة الوداع فهو مشروع، شرع لسبب وارتفع السبب وبقي الحكم. نعم. كالقصر. نعم. وسببه إغاظة المشركين ورد قولهم، وكان هذا في عمرة القضاء ثم صار سنة ففعله في حجة الوداع مع زوال سببه، إلا أنه في عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشون بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، وأما في حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن. نعم. ثم صار سنة ففعله في حجة الوداع مع زوال سببه وإسلام من في مكة، وإنما لم يرملوا بين الركنين لأن المشركين كانوا من ناحية الحجر عند قعيقعان فلم يكونوا يرون من بين الركنين. وفيه دليل على أنه لا بأس بقصد إغاظة الأداء بالعبادة، وأنه لا ينافي إخلاص العمل، بل هو إضافة طاعة إلى طاعة. وقد قال تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم. إيه، لكن الطباع في جميع الأشواط والرمل في الثلاثة الأولى. شو ده معنى؟ وشو؟ اللي بعده؟ اللي بعده هذا؟ تكبير الحجر عن العمرة. واللي بعده هذا كل سهلات ما يبين شيء. ويكفي يكفي.